حكم تغيير صورة الوقف بمعنى مال جمع باسم الأيتام، هل يجوز تغيير وجه إنفاقه بصرفه على كفالات الدعاة أو حفر الآبار أو سد حاجات أعظم تبينت لنا بعد وفاة الموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين الذي بين أمر الشريعة بيانا تاما، بين فروع الدين وأصوله، فتركنا على المحجة البيضاء الجلية الواضحة. الإنسان إذا أوقف وقفا لا يحل لمن يأتي بعدها أن يغير مبنى هذا الوقف ومعناه. والفقهاء يقولون عن الأوقاف نص الواقف كنص الشارع، أي أنه لا يجوز التجاوز إلا إذا كان الواقف نصا محرما، فمن نص في وقف نصوصا محرمة وجب تغيير المحرم إلى الحلال. فإذا أوقف إنسان وقف إنسان مالا وقال على اليتامى أي الذين لا عائل لهم، لا يجوز أن يغير ويقال على الدعاة أو معلمين من يعلمون القرآن أو على من يحرس البلد عن لصوص ونحو ذلك. نص الواقف محترم إلا ما كان من وقف على عمل المحرم فإنه يصرف عن المحرم إلى العمل المباح. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.